صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس في أول درسنا قلنا التحريف قد يقال واقع في القرآن الكريم، لكن التحريف الذي واقع بالتشلون لا بنحو الزيادة، بل بنحو إما النقيقة وإما التفحيح. والآخر يظهر ما إلى ذلك، قال وتساعد دعوة التحريف بعض الأخبار، ويساعده أيضا ماذا؟ الاعتبار. وقلت بأن بعض العلماء ألف كتاب في ذلك فصل الخطاب، هذا قلناه بالأمس، لكن في هذا اليوم نستدرك ونقول دعوة التحريف يرفضها المتأخرون رفضا باتا، يعني الذي يقول بتحريف القرآن الكريم هذا في الحقيقة لابد ماذا؟ هذا غريب، يعني شخص هذا يدعي في الدعوة ماذا؟ غريبة تقول يعني هاي دعوة التحريف صحيح ما بالكفاية مال لها. لكن جماعتنا المتأخرين مثل السيد الخوئي دام ظل في البيان، مثل صاحب الميزان، هذه الدعوة انكروها ورفضوها رفضا باتا، ويوجهوني هذه الاخبار الذي قد يظهر منها التحريف، يوجهونها ببعض التوجيهات الذي بالتالي النتيجة تكون عدم التحريف. هذا استدراك لدرس امن. طب ارجع لاخر بالموضوع، كلامنا بالامس وين كان في اخير درسنا في الفصل الجديد؟ ماذا كان محصله؟ هو ان المتكلم اذا تكلم بكلام فها هنا صور، ايش قد قلنا صور؟ اربع. الاولى ان نقطع ونبذل بمراده بمرامه 100% او نقطع النص، هذا وحين هذا لا اشكال. قال جئني باسد وعلم مراد الحيوان المفترس، كل زين بعض اشكال بعد ما موجود. الصورة الثانية أن يتكلم بكلام مثل يقول جئني بأسد، ولا نقطع بأن مراده الحيوان المفترس، يعني مراده ما نقطع به، بل نحتمل أن مراده خلاف من؟ خلاف الظهور، ظاهر الأسد حيوان المفترس، لكن نحتمل أن مراده خلاف الظهور. وليش تحتمل؟ ليش تحتمل؟ من جهة أني أحتمل أنه نصب قرينة، أحتمل أنه قال يرمي، أحتمل لعله قال يرمي مثلا، فلأجل احتمال وجود القرينة لا أقطع بمراده، بل أحتمل أن مراد خلاف ما يقتضيه الظهور. في صورة قلنا إذا تذكرون قلنا العقلاء يبنون على إفات قرينة، يعني أفات الحقيقة بالتالي، ومورد أفات الحقيقة هو المسخين ترى واي أفات الحقيقة، أفات الحقيقة هو مورد أفات الحقيقة. إذا تكلم المكلم بإعلان وكنا نحتمل إرادة خلاف المعنى الحقيقي من باب احتمال أنه نصب قرينة، إعلان العقلاء يتمسكون بإطالة الحقيقة وعدم القرينة. هذه الصورة الثانية إذن لا إشكال فيها، في أنه ماذا بالتالي؟ نبني على المعنى الحقيقي وبالتالي عدم القرينة. الصورة الثالثة أن يتكلم المتكلم بكلام ونحتمل إرادة خلاف المعنى الظاهر، يعني نحتمل إرادة معنى المجازي والمعنى الحقيقي هو الظاهر، نحتمل إرادة خلاف المعنى الظاهر يعني خلاف المعنى الحقيقي، لكن ليش نحتمل؟ من باب احتمال قرينية الموجود، من باب احتمال قرينية، يعني هناك شيء موجود نحتمل انه قرين. في السابق ايش قلنا؟ من باب احتمال وجود القرينة. هنا من باب احتمال قرينية الموجود. وفرق بين التعبيرين. كارن شك في انه قال شيء وما قال شيء. قال يرمي وما قال. هذا شك في اصل وجود القرينة. هذا القسم الثاني. بين ابن على اثار الحقيقة. ومرة في القسم الثالث. نعلم قال شيء. ذكر شيء. لكن لا نعلم ان ذلك الشيء قريب ام ليس. قال اكرم العلماء وقلدهم. قلدهم كلام متقن باكل العلماء. ونحتمل عليكم السلام ورحمة الله. وهو فعل ان يكون قرينة على ان المراد من اكرم هو خصوص اكرام من العدو. اذا احتف اكرم العلماء بما يحتمل انه قرينة. ولكن رأي الآخر أصل لا ينعقد الظهور لأكرم في العموم. لأكرم في العموم. أكرم العلماء ما ينعقد أصل الظهور في العموم. لأنه احتف بما يسمح للقرينين. إذا فلا نبني على العموم لأنه واضح في العموم. إلا إذا قلنا إطالة الحقيقة حجة من بابل تعبد لا من باب السيرة العقلائية. إذا من باب التعبد يعني الشارع عبدنا فنقول صحيح إذا عبدنا هنا بأن نقول المراد العموم. لكن هذا باطل. كون إطالة الحقيقة تعبد هي باطل. إذ لا آية ولا رواية تقول يا أيها الناس ابن على إطالة الحقيقة. ما عندنا لا آية ولا رواية. فمدرك خالص حقيقة ليس هو تعبد. بل المدرك ماذا قلنا؟ سيرة العقلاء. والعقلاء يقولون ظهور في العموم ما موجود. أصل لا نبني على العموم. هذه الصورة الشق الثالث. الشق الرابع وهو الأخير أن يتكلم المتكلم بكلام ومراده مرد عندنا. تتيمموا صعيدا طيب مراده مردد بين مطلق وجه الارض وبين خصوص التراب. هذا التردد من اين ناشئ؟ من عدم معرفتنا بان كلمة صعيد لاي شيء موضوعا. يعني من جهة عدم معرفة المعنى الموضوع له. من جهة عدم معرفة ان كلمة صعيد في اي معنى ظاهرة. لكن افرض نظن انها موضوع علما وظاهرة فيما نظن مثلا في مطلق وجه الارض. لكن هذا الظن حجة يا اهل ترى؟ كلا. فان الذي هو حجة ماذا؟ الظهور حجة. اما الظن بالظهور اظن بانها ظاهرة في هذا المعنى. هذا لا دليل على حجية هذا الظن. الذي قام الدليل على حجيته هو ماذا؟ الظهور. يعني لو ثبت الظهور نقول هو حج. اما اظن بالظهور هذا قلنا به على حجيته. نعم على استدراك. اذا كان الظن بالظهور بالوقت ناشئ من قول لغوي. فبعض العلماء قال قول اللغوي حج لقيام الدليل الخاص على حجية قول اللغوي. فالظن الحاصل من قول اللغوي مثل صاحب تاجر عروس اذا قال كلمة الصعيد موضوع لمطلق وجه الارض سوف يتولد لنا ظن بانها ظاهرة وموضوعة لمطلق وجه الارض. هذا الظن يعدل انه ناشئ من قول اللغوي يكون حجة. لان قول اللغوي حجة. لقيام الادلة على حجية قول اللغوي. ما هي الادلة على حجية قول اللغوي؟ سوف نشرح. من الان في استعراض الادلة على حجية قول فتحتنا الجديد الشائع من الان. الادلة على حجية قول اللغوي وهي اربع ادلة نذكر. لكن المقدار كافي يكون نطبقه او بعدين ماذا نذهب الى ادلة خاصة على حجية قول اللغوي. وقبل ان اطبق اقول الصورة الثانية ماذا كانت الثانية اريدها؟ تذكروا لي الثانية رجاء. الصورة الثانية ان احتمل ان مراد المتكلم حينما قال جئني باسد مراد معنى المجاز، يعني ما هو خلاف الظاهر. وليش تحتمل هيك؟ لاحتمال انه قال يرمي، اشك في وجود القرينه، اقل وجود. احنا مش قلنا احنا؟ قلنا الاصل عدم القرينه، قطعت الحقيقه، هكذا قلنا. طب هذا قلنا، الان استدرك واقول هناك خلاف بين الشيخ الانصاري وبين تلميذه الاخند الخراساني في ان العقلاء يبنون على اصالة عدم القرينة اولا، يعني يقولون ان شاء الله ما في قرينة، وثانيا يقولون اذا هو ظاهر في المعنى الحقيقي فبناهم على الظهور في المعنى الحقيقي. متى يكون؟ بعد بنائهم على عدم القرينة. فأولا يبنون على عدم القرينة، وبعد بنائهم على عدم القرينة يتكون الظهور فيبنون عليه. هل هكذا او القضية عكسية تماما؟ عكسية تماما. يعني ماذا؟ اولا يبنون على الظهور في المعنى الحقيقي، وهذا الظهور الذي بنوا عليه في الطلب علما لنفي القرينة. يعني هكذا يقول: بما ان ظاهر جئني باسد، ظاهر جئني باسد ماذا؟ هو انه جئني بالحيوان المفترس. بما ان هذا الظهور موجود اذا لا قرينة. فالقرينة من اي طريق ننفيها؟ بسبب الظهور الذي بنوا عليه. لولا الظهور ما يمكن نفي القرينة. ايهما هو الصحيح؟ الاخر يقول بالثاني، يقول العقلاء في الحقيقة يقولون هذا اللفظ جئني بأسد بما انه ظاهر في المعنى الحقيقي بسبب وجود الظهور، هذا الظهور هو يصير طريق لنفي من؟ لنفي القرينة. فالنافي للقرينة ما هو في الحقيقة؟ هو الظهور. لولا الظهور ما كنا في القرينة. تجي يدعي الآخر يقول العقلاء ايش يسوون؟ لأن كيف ننفي القرينة لولا الظهور؟ إذا ما كان أكو ظهور في المعنى الحقيقي كيف ننفي القرينة؟ أخذ يحتاج إلى سبب لنفي القرينة. الطريق لنفيها هو الظهور. الشيخ الأنصاري يقول بالعكس، يقول العقلاء يبنون علما على عدم القرينة بسبب بناء على عدم القرينة يبنون على الظهور. هذا الذي قاله الشيخ الأنصاري باطل. ليش باطل؟ أنت الآخر ليش باطل؟ لأن العقلاء كيف ينفون القرينة؟ كيف ينفون القرينة؟ إذا لم يبنوا على الظهور أولا كيف ينفون القرينة؟ أخبرون نفي القرينة يحتاج إلى مبرر، والمبرر لنفي القرينة هو الظهور. فلابد أولا يبنون علما على الظهور. هذا رأي الشيخ آخون. تلتفت إلى هذا النزاع الموجود بين الأنصار وبين الأخند الخراساني وطبق الحبارة. بصوا، قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المراد. قلت هذا عرفت وين قبل درس أو درسين بينا أن الظهور حجة في تعيين المراد. وحينئذ راح أبين الصور الأربع. الصورة الأولى آه. فإن أحرز بالقط، يعني احرزنا على نحو القطع واليقين، احرز بالقطع ياهو احرز يعني الظهور والمراد ظاهر العبارة اولا، يعني ماذا الظهور؟ لكن لما اقرأ بعدين العبارة كلها مكتوبة لازم ان يصير المراد، يعني ان احرز لان بقريم تصير بعدين الصور البقية شوف اشتغل تصير بعدين الصور البقية شوف اشتغل. فإهمان بلت على عبارة كذا، وإن كان هو الظهور لكن مقصود المراء فان احرز يعني المراد المراد بالقطع يعني على لحم قطع حسبنا 100% مراد الحيوان المبتلى وبتحديد ثاني حتى التفسير راح يجي وان المفهوم منه جزما بحسب متفاهم اهل العرف هو كان يعني هو هذا جاءوا هذا قطع حيوان مبتلى فعلا بان المفهوم من هذا الكلام حيوان مبتلى خلع كلامه بدل ما ان كلام في هاي الصورة اذا احرزنا ان مراد الحيوان المبتلى تعال الصورة الثانية وإلا يعني اذا ما احرزنا مراده 100% ليش ما احرزت لاحتمال انه قرينة او جثة قال يرمي اصل عدم القرينة اصل حقيقة وإلا هذا الشق الثاني فان كان لأجل احتمال وجود القرينة هذا الشق الثاني ترى الثالث تقول انت هذا قال فإن كان الاحتمال وجود القرينة الثالث شنو وإن كان الاحتمال قرينية الموجود انت بحد يكون يصير تحذيرك يكون يصير كما بحذير يجي فإن كان الاحتمال وجود قرينة يعني احتمل أنه قال يرمي فلا خلاف في أن الأصل عدم القرينة شوف السترة راح يذكر النزاع بينه وبين أستاذه يقول لكن أقول لا كما قال أستاذي أستاذي قال أولا نبني على عدم القرينة أقل لا يبني على عدم القرينة هذا خطأ ما هي المبرر ليس ننفي القرينة ابتداء غير من طريق الظهور فلابد نبني على الظهور أولا لذلك أصل عدم القرينة لكن الظاهر الظاهر هنا بمعنى شنو الواضح لكن من الواضح أنه معه يعني مع احتمال وجود القرينة أنه معه يعني مع احتمال وجود القرينة يبنى على المعنى الظاهر على المعنى الذي لولا القرينة كان اللفظ ظاهرا فيه ابتداء لولا القرينة اللفظ وين كان ظاهر ابتداء هذا المعنى الحقيقي فيكون مبني على الظهور في المعنى الحقيقي عقلاء يبنون على الظهور ثم ينسون بسرعة الظهور القرينة احتمال القرينة لا كما قال استاذي استاذ استاذك لأنه يبنى عليه يعني على الظهور بعد البناء على عدم القرينة كما لا يقطع صفحة فعله إشارة إلى أنه كيفما كان مطلب الشيخ الأنصاري محتمل مطلبك محتمل يعني ما يقول الشيخ الأنصاري أنه محتمل كمو أنه باطل جزما على أي حال وإن كان جينا الآن علما وإن كان يا شيخ هذا ثاني الاحتمال قريني هنا قال الاحتمال وجود القرينة هنا قال الاحتمال قرينية الموجود مثل ما اكرم العلماء وقلدهم قلدهم يحتمل شيء موجود يحتمل قرينيته هنا قلنا اذا تذكرون تذكروا احنا قلنا قلنا اصل لا يلحق الظهور فاذا ما يلحق الظهور بنبني على المعنى الحقيقي وهو الحموم الا اذا بنينا على اثبات الحقيقة من باب التحقق اذا نشوف شو يقول وان كان الاحتمال قرينية الموجود فهو وان لم يكن بمجال فهو وإن لم يكن بمجال للإشكال في مثل حقائق الأصول أو غير ذلك بمجال ويكون هو هيك يصير وهي العبارة مخربطة سواء هيك أو هيك لكنه إذا دخل أكثر خربطة تشوف شلون تشوف شلون إذا دخل هذا المجال بالله رجاء وبعدين أسوي فيها دخال وإن لم يكن مجال للإشكال بمجال الباء هاي ما يجيب شنو شنو شغل بالباء وإن لم يكن بمجال للإشكال بناء على حجة إثبات الحقيقة من باب التحقق بناء على إثبات الحقيقة من باب التحقق مجال للإشكال ماكو وجود يعني ما على الحقيقة بعد على العموم يبدي بعد مجال للإشكال ما موجود إلا أن الظاهر إذن إحنا نخب نبني على إثبات الحقيقة تعبده احنا الحفاظ مجمل بعض يعني ظهور مردد ما الى ظهور ما ينحق التطور الا ان الظاهر ان يعامل معه معاملة المجمل ليش يعني اذا ما ينحق الاطلاق ظهور فياه المناسب يا اخي بخال يرضي مجال ياه الذي تشوفه بنظرك حين اذن اظن بمجال هو المناسب يعني مجال ما كل الاشكال بناء على ان افعاد الحقيقة تعبدية دخالي من الاشكال ما له معنى زين يا اخي الله امشي للشق الرابع الاخير وان كان يعني هذا التردد والاحتمال من يانا احياء التردد ناشد ان الوضع ما تدري صحيح ما تدري علم الموضوع ظاهرة فيما، وإن كان لأجل الشك فيما هو الموضوع له. المعنى الموضوع له ما عرفة المسألة، علم الموضوع ما أدري لغة أو المفهوم من عرفة ما أدري لغة، علم الموضوع ما أدري عرفة ماذا يفهم منها. فشنو لكن حق لي ظن بأن موضوع علم كلمة الصعيد علم الموضوع على مطلق وجه الأرض، هذا ظن ليس بحجة. فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه، عدم حجية الظن في الظهور في الوضع يعني. ليش؟ فإنه ظن في أي شيء في الظهور، يعني الظن اتبع الظهور، فإنه ظن في أنه ظاهر، يعني أظن بأنه ظاهر في هذا المعنى، ولا دليل إلا لمن؟ على حجية الظاهر. أما على حجية الظن بالظاهر لا دليل عليه، إلا في مورد واحد قلنا قول اللغوي يولد ظن بالظهور بالواد، هناك قد يقال بحجيته. نعم نسب إلى المشهور حجية قول اللغوي، لكن حجية قول اللغوي من يابا من باب دليل الابتداد الظن المطلق، يوم من باب شنو؟ الظن الخاص، يعني لأجل الدليل الخاص على حجيته. شوف شو يقول، يقول بالخصوص. بالخصوص يعني شنو؟ يعني من باب الظن الخاص، يعني لأجل الدليل الخاص مو لأجل دليل الامتداد. نعم نسب إلى المشهور حجية قول اللغوي في تعيين الأوضاع، يعني في تعيين الوضع أن هذه الكلمة علم الموضوع وتلك علم الموضوع وهكذا. واستدل لهم، هذا شروع في أدلة حجية قول اللغوي، أدلة أربعة كده. الدليل الأول أن نتمسك بسيرة العقلاء كافة، علماء أو غير علماء، مو بس العلماء كل العقلاء سيرتهم جارية على التمسك بقول اللغوي. استعانوا وياك إذا كنا في مجلس نتباحث، نتباحث أنا وياك، أنا أصيح وأنت تطير، أنت تقول على أن المراد من الرواية الفلانية من اللفظ الفلاني الوارث الرواية الفلانية مراد كذا، أنا أقول لا المراد كذا، أنا أصيح أنا وياك. تقول لك بوي تجيب القاموس، تجيب القاموس خنشوف، راح واحد يحل النزاع جاب لنا القاموس الحق ويا من طلع، افترض وياك ما اقول وياي، بعد حينئذ انا اسكت وما اسكت بعد اسكت، واذا حكيت تقولولي شيخ اخر ما يصير بعد خطر مثل ما يقولها. شوف سمعناه خيرة جارية علينا على الاخذ بقول اللغة، هذا الدليل الاول. الدليل الثاني دعوة الاجماع، يعني الدعية من بعض العلماء الاجماع على حجية قول اللغوي. اجماع منقول مثلا، مثلا او محصر سمعنا شغل. شنو الفرق بين هذا الدليل الثاني والاول؟ الاول اجماع عملي، سيرة عملية في مقام الخصام والجدال والكلام. الثاني اجماع ماذا؟ قولي. فرق بين الدليلين، فالدليل الاول على حجية قول اللغوي والاجماع العملي، يعني سيرة العقلاء علماء كل الناس. الدليل الثاني اجماع مدعى، اجماع قولي على حجية قول اللغوي، هذان دليلان. هل اطبق العبارة بعدين نشوف شلون. واستدل لهم باتفاق العلماء، لكن اتفاق عملي مو قولي، التفت جيدا، باتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك، على ذلك على شنو؟ على التمسك بقول اللغوي، حيث لا يزالون يستشهدون بقول اللغوي. مثل احنا نستشهد بقول اللغوي، نجر القاموس ونذكر في مقام الاحتجاج بلا انكار من احد، لا يتمسكون بلا انكار ولو مع المخاصمة واللكاس بين وبينه، مع ذلك نتمسك بقول اللغوي. هذا الدليل الاول. والدليل الثاني اجماع القول هذا. وعن بعض دعوى الاجماع، يعني القولي على ذلك، يعني على حجية قول اللغوي. الآن بالله تعالى إلى الجواب، قبل أن نذكر الدليل الثالث خل نذكر الجواب على الأول والثاني. الدليل الأول شنو كان؟ هو التمسك بالسيرة، يرد أولا وثانيا. أما أولا فيرد على أنه بريء، سيرد اولا وثانيا وثالثا، انا قلت مين لا وثالثا. اما اولا من قال سيرة هكذا جارية؟ من قال سيرة اكو صدق هجي ان كل العقلاء يتمسكون بقولي؟ من قال؟ اول الثلاث، هذا هو الرد الاول. سأرى عبدته على من؟ على الاخون قد يتسر الرد الثاني لو سلمنا عن صدق كثيرة اكو، فالسيرة انما تكون حجة متى؟ اذا كانت منضات من قبل الائمة سلام الله عليهم. ومتى تكون السيرة منضات؟ اذا كانت متصلة بزمان معصوم حتى المعصوم يراها ويسكت عنها. ومن المعلوم في زمان المعصوم هل كان اكو سيرة على التمسك بقول اللغوي؟ كلا ثم كلا ثم كلا. ليش؟ لان الاحتياج للغوي شو تقصر في هذه الازمنة المتأخرة. واما في زمان الائمة سلام الله عليهم فهم لغويون وتعرف ليش يحتاجون بعد علما الى قول اللغوي؟ هذا قول اللغوي الان احنا صرنا نحتاجه. اما في زمان الائمة لم يكونوا بحاجة الى اللغوي حتى نقول سيرة موجودة على الاخذ بقول اللغوي. في زمان الائمة فهي منضات بسبب عدم الرجع عنها. هذا هو الرد الثاني. والرد الثالث ان نقول لو سلمنا وجود السيرة المنضات فالقدر المتيقن من سيرة العقلاء هو الرجوع الى اللغوي، لكن مع اجتماع شرائط الشهادة. ما هي شرائط الشهادة؟ يعني يشترط يكون اثنين تعدد وعدول، اثنين وعدول. ايه ناولة السيرة يعني نقدر نقول جارية على الاخذ بقول اللغوي. القدر المتيقن من السيرة هو الرجوع الى قول اللغوي اذا كان متعدد. يعني متعدد يعني شلون؟ يعني اثنين يعني اثنين يكون احسنتم. و فالقدر المتيقن ما اذا كان اللغوي متعدد اثنين يعني وكانوا عدول، هذا القدر المتيقن من السيرة. فراح السيرة اقصى ما تفيدنا حجية قول اللغة وشوكة اذا كان عادل وكان ماذا متعدد ودون هذين الشرطين خرطل قتاد. وين تثبت اللغة وعادل وين استثنية خل يصير لكن عادل وين تجيب على اي حال؟ فهذا ام اقول عهدة هذا على الاخون يقول القدر المتيقن من السيرة انه يرجعون للغوي اذا كان متعدد. لا ابويا لا لا الحجم انا وياك لما نتعارك الا يكون لغويين اثنين والا يكون حدود. لا حجشي ما اقول شنو معنى الاخر يقول قدر المتيقن من السيرة رجوع الى اللغوي اذا كان متعدد وكان حادث؟ لا هذه ثلاثة اجوبة اطبقها. وفيه طبيعة علما هذا رد علما الى الدليل الاول ان الاتفاق لو سلم اتفاقه، اي لو سلم اتفاقه اتفاق الثانية بمعنى شنو اتفاقه اي الثانية حصوله، يعني بمعنى حصوله ان الاتفاق لو سلم اتفاقه يعني حصوله. هذا الرد الاول انتهى يعني لا نسلم حصوله. منو قال اكل كثيرة؟ انا قلت عهدت هذا على الاخر فغير مفيد. هذا الجواب الثاني ان هاي السيرة غير مفيدة. ليش؟ لان ما منضات، انما تكون منضات اذا متصل بزمان المعصوم وغير متصل بزمان المعصوم، لان في زمان المعصوم ما كانوا يحتاجون الى قول اللغوي. مع ان المتيقن هذا الجواب الثالث المتيقن هذا المتيقن من السيرة يا ابو هو الرجوع للغوي. وش وقت مع اجتماع شرائط الشهادة؟ شنو هي شرائط الشهادة؟ من العدد يعني والعدالة ويكون عدود. هذا القدر المتيقن من السيرة. فعقص ما راح يثبت من السيرة بسبب السيرة راح يثبت حجية قول اللغوي اذا كان متعدد وكان عادل، لانه حتى اللغوي الواحد وحين لم يطن عادل احجة. دليلك الثاني شنو كان؟ دليلك الثاني ما هو في مقام الرد ايام يعني تقول ايه لا يعني لا نسلم اي يعني ايش يعني لا نسلم ثبوت السيرة خلاص. انت تقول هذا شيء انا اقول معك وعاد عمري شبوبي ما هو ما قال اذا تعاركوا انا وياك ما ادري شنو هذا يقول اخذ لا اجمعكم عركة ان شاء الله ما تصير ان شاء الله وخلها كذا اجمعكم. هذا الامر تنقل لنا احنا طلبة نجي نرجع مع عدر القول اللغة مو معنى صار سيرة العلماء مع عدر سيرة العقلاء وخبصتنا بيها. زين الدليل الثاني شنو كان؟ اجماع القولي. شنو مقصودة اجماع القولي؟ المحصل لو المنقول. فرق بين المحصل والمنقول ولا محصل يعني انا اروح احصله اشوف هذا العالم شي يقول ذاك العالم شي يقول ذاك العالم شي يقول بس يكون ما عندي شغل طبيعي حتى اقضي وقتي وين طريقه اشوف هذا شي يقول ذاك شي يقول يكون امشي امات ماذا للبلدان لان العلماء مو كلهم موجودين وين في بلدة قومي المقدسة اطلع علماء ما شاء الله الى الهند هم يكون تمشي الى باكستان هم يكون تمشي الى ما ادري بعد غير مكان اقوي ولا الى النجف واضح الى غير مصر هاي رحمة هذا الى لبنان يكون هاي رحمة هذا وين فالاخر يقول اجماع محصل يعني انا احصل لا انا ما احصل اجماع الاجماع المحصل يعني انا احصل انا محصل الي يعني انا محصل انا متبع هاي ما انا اجماع محصل انا ما احصل اجماع انا عندي هواي شغل رجاعا اذا اكو اجماع ما نقول الي ينقل تقول ايه مقصود من قيام الاجماع يعني الاجماع المنقول مثل نقل الاجماع من على حجة قول اللغوي افترض مثل لابد العلامة مثلا نقول يقول العلامة له الشهيد من هالقبيل الاساطين والاجماع المنقول يأتي ان شاء الله ليس بحجة كما يأتي فيما بعد خصوصا في موردنا ليش خصوصا في موردنا لانه يحتمل ان العلماء ذهبوا الى حجية قول اللغوي الى صدقهم ذاتي بناهم من يا باب قول اللغوي حجة من باب انه من اهل الخبرة كالطبيب والمهندس فكما انه يرجع الى الطبيب والمهندس من باب انه من اهل الخبرة يعني سيرة العقلاء جارية على رجوع إلى أهل الخبرة إلى كل ذي صنعة في صنعته وإلى كل ذي فن في فنه وإلى كل ذي خبرة في خبرته فبناهم اللغوي من أهل الخبرة بمعاني اللغة وبما أن سيرة العقلاء جارية على الرجوع إلى أهل الخبرة فقالوا بأن قول اللغوي حجة من هذا الباب وهذا راح يصير إجماع ماذا؟ مدركي يعني مدركهم محتمل راح يصير هو الاجماع متى ما كان محتمل المدرك فضلا عما اذا كان مجزوم المدرك فلا يكون حجة الاجماع انما يكون حجة اذا مدرك ما موجود معلوم او محتمل يعني اذا مدرك ما موجود نقول هذا منين محصل الاجماع هذا الرأي كيف بنوا على هذا الرأي مع عدم وجود المدرك لابد اخذوه من الامام يدا بيد يدا بيد وصل اليه سيكشف بالتالي عن قول الامام اما اذا كان محتمل المدرك بعد ما يكشف جزما انه اخذ عن من يدا بيد عن من عن الامام سلام الله عليه فلا يكون حج فيجمع انما يكون حج من باب كشف عن رأي الامام ومتى يكشف عن رأي الامام اذا لم يكن محتمل المدرك وفي موردنا محتمل المدرك الاحتمال ان العلماء قالوا بحجة قول اللغوي من باب تفوروا انه من اهل الخبرة وسيرة العقلاء جارية على الرجوع علما الى اهل الخبرة فراح يصير هذا اجماع مدركي فلا يكون حجة فاذا جوابنا عن الاجماع صار جوابنا عن الاجماع اذا مقصودك المحصل نحن لم نحصل الاجماع اذا المنقول فليس بحجة كما يأتي مضافا الى ان هذا مدركي لاحتمال وجود المدرك وهو انهم تطوروا قول الله وقالوا حجة من باب انه من اهل الخبرة والسيرة جارية على الرجوع الى اهل الخبرة اجمع مدركي ليس بحجة ولعلك تقول يا اخي ولعلك تقول يا اخي صحيح من المحتمل ان العلماء قالوا بحجية قول اللغوي من يابا انه من اهل الخبرة لكن هذه احتمال تكية جميلة انا راح اجعلها دليل ثالث على حجية قول اللغوي فالدليل الثالث على حجية قول اللغوي هذا دليل ثالث سرقته تركته انا، لكن هاي فرقة محللة. منين فرقت هذا الدليل؟ من كلامك. لان انت لما رديت علمتني ماذا دليل ثالث على حجية قول اللغوي. انا اقول ايش الدليل الثالث على حجية قول اللغوي؟ ان نقول بان اللغوي من اهل الخبرة كالمهندس والطبيب، والسيرة جارية على الرجوع الى اهل الخبرة في خبرتهم. هذا دليل مستقل بعض عيسي، غير السيرة العملية، غير الاجماع القولي، لا من باب انه من اهل الخبرة. فاذا تكلمت من اهل الخبرة، اهل الخبرة يرجع اليه. لا سمح الله اذا تمرضت، لا سمح الله ترجع للطبيب ولا اذا بيت اطعتك مو ترجع للمهندس ولا السيرة جارية على ذلك. فكل ذي خبرة يرجع الى خبرته. وهذا اللغوي هم خبير بمعاني الفاظ فيرجع اليه من باب انه من اهل الخبرة. هذا هو دليل ثالث تركته من ردك. الاخر شي جاوب يقول انا لا اسلم ان اللغوي من اهل الخبرة. اللغوي ليس بخبير بمعاني الالفاظ، ما يعرف اللغوي المعنى الحقيقي من المعنى المجازي. اللغوي يعرف موارد الاستعمال، يعني يبين هذه الكلمة اين تستعمل. يقول في كذا في كذا، يقول مفطر، لكن ياه المعنى الحقيقي هو لا يعرفه. صدق هذا ما احشاء صدق. اللغوي ما يعرف المعنى الحقيقي من المجازي، ما يقول الكلمة علم الموضوع، يقول اين تستعمل، تستعمل في كذا في كذا في كذا. فهو ما يعرف المعنى الحقيقي. لو كان يعرف المعنى الحقيقي كان يعطينا علامة يقول وهذا هو المعنى الحقيقي، مع انه لا يعطي علامة. اللهم الا ان تقول انت اعطى علامة. ما هي العلامة الاولية؟ المعنى الذي يذكره اولا هو حقيقي. قلت هذا منتقض بالمشترك. واللفظ المشترك شنو رايك به؟ اللفظ المشترك الى معاني متعددة حقيقية كلها. أبا هل يمكن يقال فقط المعنى الاول هو فقط المعنى الاول فقط هو فقط هو شنو حقيقي؟ لا. فمجرد ذكر المعنى اولا لا يصير. هو المعنى الحقيقي على ما اطبق العبارة. بس هو يقول يعني الى معنى هذا واحد هيك اللغوي؟ اذا هيك يصدق كما يقول هذا رد على الاخر يصير. بس هذا منو هيك يقول؟ فقط ماذا؟ انت مخشري بلي هذا ما معتبر. ليش؟ لان هذا مجتهد يا اخي، يجتهد لنا باللغه. يعني مو انه ينقل. وأفترض واحد مجتهد حسيات يعمل شنو؟ اجتهادياته قرائن يسمعها منا ومنا، هذا يطبق اجتهاد علي، هذا مو حجة. هذا لا، هو يكون ماذا ينقل العرب هتشي وضعت هذا هتشي يكون ينقل. اذا هتشي ايه صحيح، فغير الزمخشري اذا كان لعله احسن. ايش كل استعمل سجل في هذا المعنى مرة في صادق على واحد ليش تعصب؟ ما نشكر بطاقة سعيد، لكن نعتبر أن فقط المعنى الأول هو ماذا الحقيقي. فإذا ذكر المعنى أولا ليس قرينة على أنه هو الحقيقي فقط. لعل المعنى الأول والثاني، لعل المعنى الأول والثاني والثالث هو الحقيقي. فمجرد ذكر اللغوي للمعنى أولا ليس قرينة على أنه فقط هو الحقيقي. لذلك والإجماع شنو قصدك من المحصل والمنقوص؟ والاجماع المحصل غير حاصل، احنا ما حاصلين. والمنقول من الاجماع غير مقبول كما يجينا ان شاء الله. اجماع المنقول ليس حجة، خصوصا في مثل مسألتنا اللي بالاجماع بها محتمل المدرك هنا. خصوصا في مثل مسألتنا مما احتمل قريبا ان يكون وجه ذهاب الجل لولا الكل. العلماء ذهبوا الى حجية قول اللغة، ومن يابا هو اعتقاد انه مما اتفق عليه العقلاء من الرجوع الى اهل القبرة من كل صنعة فيما اختص بها. من اهل الخبرة من كل صنعة، يعني اهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص بتلك الصنعة يرجع اليهم العقلة، فنقول على ان صناعة اللغوي من اهل الخبرة فيرجع اليه، فلعل العلماء قالوا احتقوا باللغة من هذا الباب، من باب انه من اهل الخبرة فيرجع عليه، فيصير اجماع مدركي. طب قلت حضرة جنابك شو تقول؟ تقول لي هذا الكلام انا هو اجعل دليل، هو نقول الدليل الثالث على حجية قول اللغوي، انتبه شنو شلون يا ولا شو شلون قاعد يختصر الاخر بالالفاظ، الدليل على حجية قول اللغوي هو انه من اهل الخبرة فهو العقلاء يرجعون الى اهل الخبرة يجاوب الاخر. يقول والمتيقن من ذلك يعني من الرجوع الى اهل الخبرة، شو وقت نرجع الى اهل الخبرة؟ انا هذا جواب نسيته في اثناء الشرح، ان اهل الخبرة نرجع لهم الطبيب، شو وقت نرجع له؟ اذا قول اوجب الوثوق والاطمئنان، اما الطبيب الذي ما يوجد الرجوع الى الوثوق هم ارجع لآله؟ لا. واللغوي ماذا؟ لا يوجد قول ماذا الوثوق، فاذا اوجب الوثوق يرجع، لكن مو مطلقا يرجع اليه. فالخلاصة الرد الاول ان نقول صحيح اهل الخبرة يرجع اليه، لكن اذا قولهم افاد الوثوق نرجع على الطبيب، والمهندس اذا قولهم افاد الوثوق فالنتيجة ما في اللغوي يصير قول حجة اذا افاد الوثوق لا مطلقا، فالدليل يصير اخف من المدعى. اذا يقول والمتيقن من ذلك يعني من السيرة على الرجوع الى اهل الخبرة، فهذا رد على الدليل الثاني. وما يذكر لا بالتالي مو راح تستقطع انت ماذا ها يعني هيك شيء، مو احنا قلنا يحتمل ان العلماء قالوا بحجة قول من هذا الباب، فاذا من هذا الباب فهذا باطل، من هذا الباب باطل، لان هذا لا نقبل ان لغوي من اهل الخبرة او يرجع لأهل الخبرة وان لم يحصل وثوق. فاحنا نصوغ بصياغة دليل ثالث، واللي هو الرجال ما فائدة صحيحة مثل ما تقول، هو ما فائدة بصياغة دليل ثالث، هو الذي يجي همات بعدين دليل الرابع ما فائدة بدليل رابع، احنا نسوي هيك المنهج حتى يصير الطف. والمتيقن من ذلك يعني من الرجوع الى اهل الخبرة انما هو فيما اذا كان الرجوع موجبا للوثوق يعني والاطمئنان، ولا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالاوضاع، قوله ما يفيد الوثوق بالوقت، لان هذا اللي في موضوع لذاك المعنى. بل افكار احنا قلنا هذا الجواب الثاني، اللغوي اصلا ليس من اهل الخبرة في معاني الالفاظ، بل لا يكون اللغوي من اهل خبرة ذلك، ذلك يعني شنو يعني الالفاظ اما الاوضاع من اهل خبرة ذلك يعني من اهل الخبرة بالاوضاع، بل انما هو من اهل خبرة موارد استعمال، يعني يعرف اين استعملت هذه اللفظين، بدأ بأن همه هم اللغوي ماذا أن يضبط ماذا موارده، ضبط موارده ما استعمال، لا تعين أن أيا منها كان اللفظ كان يكون أحسن، كان يكون أحسن بنظرك ما يأثر السر، لا بل لا تعين أن أيا منها يكون اللفظ فيه حقيقة أو مجازة، وإلا إذا كان هو صدق رجال أو يعرف أو يميز صدق رجال كان يميز المعنى الحقيقي من المجازي لوضعوا لذلك علامة، كان يضعون علامة لتشخيص أن هذا حقيقة أو مجازي حتى يعلموه يعرفون أن هذا حقيقة أو مجازي. أنت تقول بلي نقطة خلي نقطة، أعتقد تقول بلي خلوا علامة وهي الذكرى المعنى أولا علامة على أنه هو الحقيقي، يقول وليس ذكره أولا علامة كون اللفظ حقيقة فيه، ليش؟ للانتقاض بالمشترك، لأن المشترك إلى معاني متعددة، هل يمكن يقال أولها فقط هو المعنى الحقيقي؟ كلا. الدليل الرابع على حجية قول اللغوي وهو الأخير، نتمسك بدليل الانسداد، نتمسك بدليل الانسداد الصغير. شلون؟ دليل الانسداد الصغير يعني شو دليل الانسداد الصغير؟ يعني نقول اذا من تمسك بقول اللغوي شيلزا معاني الالفاظ، اذا سوف شنو سوف لا نعرفها، فينسد علينا باب العلم بمعاني الالفاظ، فلاجل ان لا ينسد نقول قول اللغوي حجة، والمفروض حاجتنا الى معرفة معاني الالفاظ شديدة ام ضعيفة؟ شديدة، فلازم قول اللغوي يكون حجة. هذا يسموه دليل الانسداد الصغير، ليه سموه صغير؟ لان في خصوص معاني الفاظ دليل الانسجاد الكبير ياهو يعني في باب الاحكام ذاك الكبير يسا. هذا هو الدليل الرابع. الاخر شي جاو يقول صحيح مثل ما تقول حاجتنا قوية شديدة المن حاجتنا الى معرفة معاني الالفاظ لان الالفاظ يا اخي اكثرها وان كنا نعرف معانيها لكن نعرف معانيها في الجملة سعة وضيقا لا نعرف معناه. مثلا انا ادري على انه ماذا صعيد في الجملة اعرف معنى لكن ما ادري صعيد سعة هل يشمل هل معناه وسيع يشمل حتى مطلق وجه الارض وان لم يكن تراب ففي الجملة اعرف المعنى لكن سعة وضيقا غير محدد. يوم مثل الوطن اكو واحد ما يعرف معنى الوطن كل واحد يعرف معنى الوطن لكن سعة وضيقا قد يكون مشكل معرفته. مثلا اذا انسان اذا سكن في مكان مدة سنة وبناء يرجع يوم مدة سنتين وبناء يرجع يوم ثلاث سنين وبناء يرجع احنا بقم وبناءنا نرجع مثلا هذا حينئذ وطن يحسب يولا سعة وضيقا. يوم مفازق مفازق مفازق يعني شنو الصحراء اذا كان ماء قليل شوية اكو شوية طريق ساقية صغيرة هاي مفاتة عم تسمى يولا. فحاجتنا الى اللغوي صحيح شديدة لكن شديدة في اي ناحية لمعرفة ماذا المعاني سعة وضيقة نسلم لكن نقول الانسداد في معاني اللغة في معاني اللغة لا يسمن ولا يغني من جوع. ليش يقول لانه باب العلم في الاحكام منسدي ومفتوح يعني الانسداد الكبير موجود انسداد كبير وما موجود. اسألك عن هذا السؤال اذا باب العلم بالاحكام منسد سيثبت كل ما يوجب الظن بالحكم شي طيب حج حتى قول اللغة يزيد الظن بالحكم اذا قال التيمم معناه مطلق وجه الارض راح يحصل لي ظن بأن التيمم يجوز بمطلق وجهها فيصير حج. وإن كان باب العلم في اللغة مفتوحة ما يأثر بالتالي كل ظن يوجد كل ظن بالحكم يصير حج سواء باب العلم في معاني اللغة مفتوح يوم منسد ما يأثر. هذا إذا كان باب العلم في الأحكام منسد. وإذا كان باب العلم بالأحكام مفتوح فالظن بالحكم لا يكون حجة حتى اذا كان باب العلم باللغة منسد الانسداد ما يأثر شيء ما دام باب العلم باللغة مفتوح. انتهى يا اخي. اكرر حاجتنا الى اللغة وصحيح شديدة لتحديد المعاني سعة وضيقا لكن الانسداد في باب اللغة لا يؤثر ولا ينفع لا يضر ولا ينفع. اظن بدل لا يسمن ولا يغني من جوع اقول لا يضر ولا ينفع اظن احسن مو شيء. ليش لا يضر ولا ينفع؟ لان باب العلم في الاحكام اذا مفتوح فالظن بالحكم يصير حجة وغير حجة غير حجة سواء باب العلم في الاحكام منسد او ما منسد ما يأثر لان باب العلم في الاحكام مفتوح فالظن لا يكون بالحكم حجة. واذا باب العلم في الاحكام منسد فالظن بالحكم يكون حجة من اي منشأ كان ولو اللغوي حتى اذا كان باب العلم في اللغة مفتوح بالتالي الظن بالحكم يصير حجة ولو نشأ من اللغوي. فاذا تبين انسداد باب اللغة انسداد العلم في باب اللغة اصلا لا يؤثر شيء لا وجودا لا عدما المدار كل المدار عليه من راح يصير على الانسداد في باب الاحكام. لذلك يقول وكون موارد الحاجة الى قول اللغوي اكثر من ان تحصى. هذا الدليل الرابع. ليش اكثر من ان تحصى؟ لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا باب العلم تفاصيل يعني سعة وضيقا منسدة اصل ما نعرف الوطن لكن تفصيلا سعة وضيقا ما اعرف بحيث يعني اعلم بدخول الفرد المشكوك او خروجه لا هذا ما اعرف صدق اي تفاصيل الفرد المشكوك ما ادري شنو اذا سكنت في قمة سنتين وبناء على الرجوع إسلام وبناء الرجل، هذا داخل في الوطن وما داخل. فالتفاصيل ما نعرف. من أول بلو العبارة يقول وتكون موارد حاجة لا قول اللغة أكثر من أن تحصى لامتداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا بحيث يعلم بدخول فصل مشكوك أو خروجه. وإن كان المعنى معلوم هو في الجملة لكن تفصيلا هاي التفاصيل ما معلومة. يقول من أول وكون هذا مبتدا خبره ياهو، كون باب العلم منتف اللغة لا يوجب اعتبار قول اللغوي ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام. يعني ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام متحقق، ما دام الانفتاح احنا نترى ما دام خبر ما إله، ما دام متاخر اسمه خبر يولا، ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام يعني شنو متحققة، ما دام متحققة فاجد باب العلم باللغة نحن ومع الانفتاح بالأحكام كان قول اللغوي المعتبر من يابا انه يفيد الظن اذا افاد الظن من باب حجية مطلق الظن. وان كان باب العلم في اللغة مفتوح، وان فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها افرض مفتوح، لكن مع ذلك الظن من اللغة يصير حجة. لكن وان كان باب العلم باللغات بتفاصيلها مفتوح فيما عدا المورد، فيما عدا المورد يعني شنو؟ يعني في غير المورد الذي ارجع فيه الى اللغوي، والمورد الذي ارجع فيه الى اللغة مثل كلمة الوقت، لابد ما يمكن تحصيل العلم بمعناها حتى ارجع علما الى اللغوي. واحنا ايش قلنا؟ قلنا اذا باب العلم في الاحكام منصف فقول اللغوي يصير حجة، وان كان باب العلم باللغة مفتوح، لكن مفتوح وين مفتوح باب العلم؟ في غير كلمة الوطن. واما اذا في كلمة الوطن هم يمكن تحصيل العلم، فقول اللغوي راح يفيد ماذا حينئذ؟ لا الظن، وانما شي يفيد علم راح يصير. فاحنا انما نقدر نفترض ان قول اللغوي يفيد الظن فيما اذا كان هذا المورد الذي ارجع فيه الى اللغوي العلم بما يمكن تحصيله، يعني فقط في غير هذا المورد يمكن تحصيل العلم. خلاصة هاي انتبتل هذه النقطة. احنا قلنا اذا باب العلم في الاحكام منفذ فقول اللغوي ماذا؟ اذا باب العلم في اللغة كان، اذا كان باب العلم في الاحكام، العفو في الاحكام، اذا كان باب العلم في الاحكام منفذ فيكون حينئذ ماذا؟ قول اللغوي حجة. وان كان باب العلم في اللغة مفتوح، لكن مفتوح في غير هذا المورد الذي ارجع فيه الى اللغوي. ليش في غير هذا المورد؟ وحتى يصير قول اللغوي مفيد للظن، اذ لو كان في هذا المورد باب العلم مفتوح يعني كلمة الوطن يمكن تحصل علم فيه، فقول اللغوي ايش راح يفيد حينئذ؟ علم ما راح يفيد الظن، فانما يفيد الظن اذا كان باب العلم في غير هذا المورد ماذا؟ مفتوح. وفي هذا المورد ماذا؟ منفتح. شوف يا اخي العبارة يقول ومع الانفداد كان قول اللغوي معتبرا اذا افاد الظن، قول اللغوي من باب حجية مطلق الظن، وان فرض بس نفرض انفتاح باب العلم وين؟ اذا افاد قول اللغوي الظن، نفرض انفتاح باب العلم فيما عدا المورد هذا الذي ارجع به لتكلم في الوضع ارجع به الى اللغوي، والا كان قوله يفيد العلم لا يفيد الظن. والحمد لله رب العالمين.